وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء متجدد من برنامجكم دار السلام. عنوان لقاء اليوم: كأنها مذهبة. وهذا وصف قاله الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي في إشراقة واستنارة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر طويل قصه علينا. هذا نصه، قال رضي الله عنه وأرضاه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاءه قوم من مضر، عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة تمعر وجهه، ثم دخل فخرج، ثم أمر بلالا فأذن وأقام، ثم صلى، ثم خطب في الناس فقال بالآية التي من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، من ثوبه، من صاع بره، حتى قال: ولو بشق تمرة. قال جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فجاء رجل من الأنصار بصرة عجزت أن تحملها كفاه، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام ومن ثياب، ثم تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. هذا الحديث رواه الأئمة الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام مسلم، وقبله الإمام أحمد، والإمام النسائي، وغيرهم من الأجلاء الذين نقلوا إلينا حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما راويه عن رسول الله الذي نقل إلينا الخبر من طيات تلك المدينة المباركة في أول النهار، فهو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل كان فيه من الوسامة والقسامة الشيء الكثير، حتى كان يعرف بيوسف هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان على منبره. ثم قدم جرير هذا، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه كلمة، فلما قدم وجلس رأى الناس يلتفتون إليه، فظن وغلب على ظنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه شيئا، فسأل قال: هل قال عني رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالوا: نعم. قالوا: قال ماذا قالوا؟ ما قال لهم ماذا قال؟ فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام على منبره قال: يخرج إليكم من هذا الفج خير ذي يمن عليه مسحة ملك، عليه مسحة ملك. فعد النبي عليه الصلاة والسلام الجمال الذي أتاه الله عز وجل جرير بن عبد الله البجلي، عده مسحة ملك، وكان رضي الله عنه أرضاه لا يثبت على الخيل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له حتى أضحى يثبت عليها. روى لنا بعضا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا، فهو يقول رضي الله عنه: كنا عند رسول الله، وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأن جرير رضي الله عنه وأرضاه لم يقدم المدينة إلا في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم صدر النهار، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف. جاءه قوم عراة، عراة جمع عار، وقطعا هم لم يكونوا عراة بالكلية، لكنهم كما قال بعد ذلك مجتاب النمار، النمار جمع نمرة، نوع من الصوف الذي يأتي مقلما أسود وأبيض في الغالب، فهؤلاء من فقرهم من عوزهم شقوا تلك النمار وجعلوها على رقابهم حتى يحفظوا بها أزرهم من الأدنى. فقوله مجتاب النمار، مجتاب النمار بمعنى مخروقة مقطوعة. الله عز وجل يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. جابوا الصخر بالواد أي قطعوا الصخر في الواد. فقوله هنا مجتاب النمار أي قطعوا الصوف، قطعوا النمار، قطعوا تلك الأقمشة حتى يرتدونها، لم تكن على هيئة ثياب كما يلبس الناس لفقرهم لعوزهم، وإنما شيء قل ما يستر العورة. ولهذا قال جرير رضي الله عنه وأرضاه: قوم عراة مجتاب النمار أو العباءة، يعني بعضهم لديه نمار وبعضهم لديه عباءة، متقلدي السيوف، وهم مع الفقر والعوز جاءوا يظهرون السمع والطاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه أهبة استعداد عندما يكونون متقلدي سيوفهم بين يدي النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. فقال جرير رضي الله عنه وأرضاه وهو يصف هذا الأمر: فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بهم من الفاقة تمعر وجهه. هو عليه السلام أرحم الخلق بالخلق وأشفقهم عليها، فلما رأى هؤلاء الأخيار رغم أنهم من أعراق عظيمة، فإن مضر قبيلة عربية عريقة يقابلها ربيعة وكلاهما في المجد صنوان، وربيعة ومضر جذمان رئيسيان من عدنان، جذمان رئيسيان من عدنان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم من مضر، وربيعة منها فوارس مشهورون مثل مهلهل ربيعة المعروف بالزير سالم. هذا التاريخ العربي لا بد من فقه عندما نتأمل نصوص نبينا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وتدرك في ثقافتك الأدبية أيها المبارك أن جرير الشاعر غير جرير راوي الحديث، جرير الأموي الشاعر من بني تميم كان له ند يعانده في الشعر، يعني يقارعه، يسمى ما بينهم بالنقائف، جرير الفرزدق الأخطل في ثقافتك الأدبية. فالأخطل كان من ربيعة، وهذا مناسبته الحديث عن مضر، وجرير كان من مضر لأنه من بني تميم، وبنو تميم من مضر، فكان يتألى على الأخطل بأنه من مضر. له أبيات مشهورة: يقول مضري أبي وأبو الملوك، فهل لكم يا خزر تغلب من أبي كأبينا، هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو هذا ابن عمي في دمشق خليفة، لو شئت ساقكم إلي قطينا. ولم يحسن في إسناد الفاعل، أسنده إلى نفسه، ولو قال كما قال عبد الملك عنه، قال لو شاء لا سقتهم إليه كما قال. موضوع الشاهد من الحديث عن مضر، فهؤلاء أقوام أعزاء قدموا من مضر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الفاقة تغير وجهه، فلما تغير وجهه دخل وخرج كأنه عليه الصلاة والسلام يراجع نفسه ماذا يقول لهم، ماذا يصنع لهم. غلبته الرحمة والشفقة عليهم، ثم إنه أمر بلالا الصحابي المعروف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بلال وأقام، يعني كأن النبي يريد أن يدرك وقت صلاة، ثم عليه الصلاة والسلام خطب في الناس. المؤمنون الصالحون والصحابة في مقدمتهم لا شيء يبعثهم على الطاعة مثل تلاوة القرآن، لا شيء يدفعهم إلى الإقدام على العمل الصالح مثل أن يتلى عليهم القرآن. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، واختار آيتين عظيمتين، آية خاطب بها أحوالهم في الدنيا، وآية أخرى خاطب بها ما يرتقبونه في الآخرة. فقال في الآية التي يخاطب بها أحوالهم في الدنيا يومئ إيماءً، قال يا أيها، تلا قول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، أي نفس آدم، وخلق منها زوجها أي حواء، وبث منهما أي من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ثم قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فكلمة والأرحام أي يجمعكم مع هؤلاء رحم واحدة، كلكم عرب، يجمعكم مع هؤلاء رحم واحدة، كلكم أو جلكم من مضر. وإن كانت الأنصار قحطانية غير عدنانية، لكن مع ذلك جرهم قبيلة قحطانية أخذ منها إسماعيل، ففي الأمر في منتهى يفئون جميعا إلى حال واحدة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرحم عندما تلا عليهم هذه الآية، ثم تلا الآية التي توقظ فيهم رضوان الله تعالى عليهم الشعور بالعمل من أجل الآخرة، فتلا عليهم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فمن أراد أن يعظ الناس الخطيب الموفق من يختار من الآيات والأحاديث ما يناسب حال من يدعوهم فذلك أوقع في النفوس وأقرب إلى الوصول إلى الهدى إن كان الخطيب أصلا يريد الهدى. أما إذا كان الخطيب عياذا بالله لا يريد إلا أن يظهر فصاحته وبلاغته ولو شرق أو غرب في الحديث وأتى بما لم يفهمه الناس فهذا قد أوتي حظا لنفسه لكنه لم يعين الناس على طاعة ربهم تبارك اسمه وجل ثناؤه كما نراه جليا واضحا في صنيع الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فلما خطب أتبع كلام الله بكلامه فقال: تصدق، كأنه عليه الصلاة والسلام يعتبر أن الأمر لا بد أن يكون قائما منكم. تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، من ثوبه، من صاع بره، حتى قال: ولو بشق تمرة. هؤلاء الأقوام الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم هم أحوج للكسوة، أحوج للطعام، أحوج للشراب، يحتاجون كل شيء. والله عز وجل يقول في كتابه العظيم لأبينا آدم: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فهذه الأربع يحتاجها كل واحد، كل أحد يحتاج إلى بيت يكنه، ويحتاج إلى طعام يطعمه، ويحتاج إلى ماء يشربه، ويحتاج إلى كسوة تستره. هذه الأربع حقوق من أوائل حق الإنسان على نفسه، وهي أعظم المطالب التي يبتغيها بنو آدم ولا يعاتبون ولا يلامون إذا طالبوا بها. فهذه الأربع قالها الله عز وجل لأبينا آدم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره. بقية البيوت هذه صعب أن يتصدق الناس بها، صعب أن يأتي الناس يتصدقون ببيوت، لأن هذا تحتاج إلى شيء آخر، لا مرية أنهم غير قادرين عليه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كأن الناس أبطأوا قليلا، فإذا برجل من الأنصار يقوم. فلما قام هذا الرجل الأنصاري أتى بصرة تحملها كفاه، بل عجزت كفاه، يقول جرير، يعني في أول الأمر ترى أنه قادر على حملها، لكنه لما اقترب كأن جريرا ظهر له أن هذا الصحابي عاجز عن حمل ما أتى به، وهذا يعني أنه أتى بشيء وفير. فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأنصاري بصنيعه هذا سن للناس عملا معروفا، أحيا في الناس شيئا كان موجودا فيهم، فهؤلاء الأخيار الذين أثنى الله عز وجل عليهم في القرآن. والمكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والداعي إلى الإنفاق النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، وهؤلاء أكثر من سمع وأطاع له عليه الصلاة والسلام. لما أبطأوا قليلا هذا الرجل الأنصاري بصنيعه هذا أحياهم، فتتابع الناس، كل يأتي بما يقدر عليه، هذا بثياب، هذا بصاع بر، هذا بمال، هذا بذهب، هذا بفضة، كل يأتي بما هو من عفو ماله. حتى أضحى أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومان، مفردها كوم، الشيء المرتفع يقال للرابية كوم، وأحيانا تضم الكاف. وجرير يتابع قال: حتى رأيت كومين من طعام ومن ثياب، كومين من طعام ومن ثياب. لما آل الأمر إلى هذا الحال بعد تلك الفاقة والعوز، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول قال جرير تمعر، أما هنا قال: فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. العرب تضرب المثل في الشيء المستنير بالذهب، والذهب كما نعلم جميعا معدن ثمين ما زالت الناس إلى اليوم تعرف له قدره، رغم تغير الأحوال وتبدل الأمصار والأعصار وفناء أمم وقيام أخرى ونحل وملل، لكن الله عز وجل جعل في قلوب عباده، في قلوب الخلق أجمعين، أن لهذا المعدن ثمن غير سواه. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. فلذلك الناس عندما يريدون أن يضربوا مثلا في الشيء النفيس إنما يعلقونه بالذهب. فمثلا في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، هذا الحديث الذي نقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع أنت يقال حديث صحيح، معنى ذلك أن السند الذي نقل إلينا هذا الحديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم لا شبهة فيه ولا مرية، ولأهل العلم أهل الصناعة الحديثية طرائق وصناعة بشرية، لهم طرائق في تمييز الصحيح من الضعيف، من الموضوع من غيرهما. لذلك قالوا في السلسلة الذهبية ما مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول الناظم سلسلة الذهبي مالك الأبر عن نافع عن الإمام ابن عمر، كنظم لبيان هذه السلسلة. المراد أن الناس يضربون المثل بالشيء النفيس في الذهب. هذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله هو أصلا عليه مسحة ملك، فلما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم استنار، قال تهلل وجهه كأنه مذهبة، يقول بعض العلماء في الشرح كأنه فضة مموهة بالذهب، قالوا هذا معنى مذهبة، فضة مموهة بالذهب. ولا ريب أن الله عز وجل كما اصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه اصطفاه في خلق في خلقه، فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا وخلقا، أكمل الناس خلقا وخلقا، ويظهر الشيء على وجهه، يظهر الأمر على وجهه. فهو لما رأى ما عليهم من الفاقة قال جرير فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تغير. وهنا لما رأوا تهلل قال تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجره شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. من هذا الحديث نستبين أن هناك أناس جعلهم الله عز وجل أئمة في الخير، يدعون إلى عظائم الأمور. ومعنى قول عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة هو لا يأتي بشيء مبتدع، لكن يأتي بشيء قد غفل الناس عنه حينا من الدهر، فيبين لهم صواب هذا الأمر ويحيي في قلوبهم ويبدأ هو بنفسه. فإذا صنع ذلك قد سن في الإسلام سنة حسنة، لكن الدين كامل. والله جل وعلا أنزل على نبيه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى إلا وقد بلغ الأمانة ونصح الأمة وبلغ دين الله على الوجه الأكمل. فالدين لا يحتاج إلى أن يزيد أحد فيه أو يضيف شيئا البتة، ولا يجوز لأحد أن ينقص منه، لكن يحتاج إلى نقلة. يبدأون بأنفسهم قبل غيرهم، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وما أقسى وأعظم هاتين الآيتين على العلماء، والثالثة منها قول الله عز وجل وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. والمقصود أنه يوجد أناس أئمة في الخير، كما قال الله عز وجل عن بعض الصالحين من عباده من إبراهيم خليله وأبنائه، قال وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا. على الآخر على الوجه المقابل هناك عياذا بالله من هو إمام في الشر، ولهذا قال بعض العلماء إن لفظ إمام لا يعد مدحا لوحده إلا إذا قيد، واحتجوا بأن الله عز وجل قال عن فرعون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والمقصود بيان أن يكون الإنسان إماما في الخير يدعو إلى الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. إن شاء الله تعالى نفيء إلى فاصل ثم نكمل في آخر الحلقة ما بقي من شرح الحديث وما بينهما، نجيب على أسئلتكم. الحمد لله وحياكم الله، دار السلام برنامجكم كأنه مذهب عنوان الحلقة. نبدأ بالأخ يوسف من السعودية، تفضل يا أخ يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. صيف بخير يا شيخ، مبروك عليك الشهر. مبارك علينا وعليك. خير يا رب. كلمني من الهاتف، دع التلفزيون جانبا، أرخي صوته. أبشر أبشر أبشر، ما طاف أبد شيء يا شيخ. تفضل. يا شيخ ما أدري، أبي أستفسر بحاجة. أنا سلمك الله ذاك اليوم مريض وصايم. قبل موعد الافطار للامانه يمكن تقريبا بعشر دقائق كنت بعيد الشر عنك مرشح، وهذه يا شيخ استنشقت المويه دي، قصدي يعني اني انفر تكرم خشمي. اي نعم يا شيخ، دخل مع استنشاق دخل والله مي، يعني شيء بسيط بس شككت. شعرت بطعمه؟ نعم شعرت بالطعم؟ شعرت بطعم الماء؟ لا والله حسيت إن يعني من استنشاق هذا الظاهر من دخل ماء يا شيخ، لكن والله يا شيخ من غير قصد للأمانة. العموم الأولى والأكمل إن شاء الله بعد الشهر الله يتم عليك الصيام إن شاء الله. الصيام صحيح لكن من باب الاحتياط، لو أنك قضيته بعد ذلك يكون أبرأ للذمة. طيب يا شيخ فيه طال عمرك الحين لو أقول الشخص رمضان مبارك، هل هالكلمة هذه فيها شيء؟ بالعكس، كلمة حميدة جدا وطيبة، بس لا تقول مبروك. مبروك كلمة غير صحيحة لغة، يقال مبارك حتى العيد إذا جاء بإذن الله يقال مبارك، وكذلك في أي تهنئة. شكرا يا أخي يوسف. تفضل يا أخ سمير من أبو ظبي. ألو، السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ والله أنا نحبك بالله يا شيخ. أحبكم الله وأنا والله يحبكم. والله من أشد أنا المعجبين فيك، والله يحفظك إن شاء الله ويجعلك ذخر للأمة هذه. آمين. سؤال يا شيخ، أنا عندي أمي في اليمن، صار لي فترة ما أتصل فيها، صار لي يمكن 3 سنوات ما أنزل لها، لكن أتصل فيها دائما، هل أننا أنا بريت فيها؟ والله 3 سنوات يا أخ سمير كثيرة جدا جدا. هي ما رأيها دائما بس اتصال، والحمد لله أنها تقول أنها راضية عني. في إخوة لك فيها تقول لي راضي عنك. في إخوة لك عندها؟ ها؟ في إخوة؟ في أخا عندها بس، وخواتي كمان عندها، لكن أنا دائما أتكلم معها وحاول أن قدر المستطاع أن أكون بار جدا في كلامي، وأن أتكلم معها وأطلب منها أنها تدعي لي، وأنها أسألها دائما أنك أنت راضية عني، فتقول لي راضية يا ابني، ما زال أنك تكلمني بالطيب راضية عنك. هذا طبعا يعني جزاها الله خير، هذا يدل على فضلها وعقلها وكمالي وفرة عقلها بسبب قلة الحال والمال يا شيخ. الله يرزقك ويعينك على برها، إن شاء الله أنك على خير وتحتاج إلى أكثر. تفضل يا أخ أحمد. الأخ أحمد من الشارقة. تفضل يا أخ خالد من السعودية. يا أخ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم يا شيخ. علينا وعليكم. الله نحبك في الله يا شيخ. حبك الله. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. السؤال الأول، أيهما أقرب للأب؟ الأخ من الأم أم الأخ من الأب؟ أيهما ماذا؟ يا خالد. أي نعم. أوضح السؤال أقرب. أيهما ماذا؟ أيهما أقرب؟ أقرب؟ قرابة. إيه سلة القرابة. إيه من ومن؟ الأخ من الأب أم الأخ من الأم؟ إن كانت الزوجة من زوج غير الأب، من غير أبوي. الأخ من الأم والأخ من ال من الأم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل الذنوب التي نقلها يعني مكتوب عنها في الكتاب أم إنها من الشيطان؟ نعم. في سؤال ثالث يا. لا بس شكرا يا خالد. الأخ حمدان من أبو ظبي تفضل. ألو. نعم يا أخي. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف حالك يا شيخ؟ تفضل. الحمد لله بخير وعافية. يا الله يرحم والديك. إذا سمح طويل العمر لبل لنعلفن عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ تسأل عن ماذا؟ اللبل. الإبل. لنعلفن عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ الإبل التي عندك سائمة ترعى أو أن تأتي لها بالعلف؟ لا في شبوك، في شبوك، في محبسة في شبوك. ما هي سائمة، ما ترعى؟ لا ما ترعى. تتاجر فيها ولا تتاجر؟ لا تاجر فيها. تتاجر فيها؟ اي صحيح. أصبحت عروض تجارة، حصلت بيع منها. تبيع وتشتري فيها يعني؟ مشترى قليلة أبيع فيها، مشترى قليلة أبيع. يعني لست معدة للدر والنسل، إنما عروض تجارة. المعروف ان فيها فايده، اللي حصل منها فايده تبيع منها. طيب سأجيبك ان شاء الله. مشكور يا شيخ، الله يرحم والديك. ابو سعيد من ابو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يستر عليك في الدنيا والاخره يا شيخ. اللهم امين. جزاك الله خير. بس أعرف أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ترك فيكم ثنتين ما أنت مسكتم بها أبدا، كتاب الله وسنتي، ولا كتاب الله وعترتي. نعم، واضح السؤال. نعم، شكر الله لك. يعني مثل الحديثين يعني كلهم جزاك الله خير. أبشر أبشر، الله يستر عليك. الأخ أبو رمزي من السويد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، حياك الله يا أبا رمزي. الله يحييك يا شيخ. والله يا شيخ نحن محيرين في بعض الناس أفتوا إنه بإمكاننا أن نفطر مع السعودية، نحن نصوم 20 ساعة في اليوم، فما ندري هل هذا جائز نفطر مع المملكة ولا فيها شيء. المجلس الإسلامي عندكم أفتى بشيء؟ والله لا، ما قال لا اي شيء، ولكن يقول انه اذا انت تبغى تصوم صوم، ما لم الخيار لك يعني. هو هذا افضل، الخيار لكم، ما يعني هذه تحتاج الى يعني قرار جماعي من ائمه المسلمين وعلمائهم. ولا ادري ان انا اجهل ان كانت الرابطه والعالم الاسلامي وهي على خير عظيم، معالي الدكتور عبد الله وفقه الله الامين العام يبذل جهودا كبيره ملحوظة في خدمة الإسلام والمسلمين من خلال الرابطة التي تنطلق من بلاد مباركة هي المملكة العربية السعودية، لكن ما أدري إن كان في نصف فتوى عندهم أو لا. لكنني أقول إن شاء الله تعالى لو أفطر أحدكم بتوقيت السعودية أنه إن شاء الله لم يبعد كثيرا عن الحق، لم يبعد كثيرا عن الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال أقدر له قدره، أي أقدر لليوم قدره، وذلك لأن الشمس في حال خروج الدجال تمكث عاما لا تغيب، وتمكث شهرا لا تغيب، وتمكث أسبوعا لا تغيب. فلما تمكث عاما فمعنى ذلك أن الناس في ذلك الزمان سيمكثون رمضان كله والشمس طالعة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا حجة فيه، أي لوجود الشمس، فجعل الأمر بالقدر، يعني بالتقدير، بقدر الشيء. وأنتم في السويد يعني من يعني من علم الإسلام وسماحته ومخاطبته للمعقول في والحكمة في شرعه قال بعيد جدا، يقول بعيد جدا أن يكون الإنسان مطالب بصوم 20 ساعة، لأن ذلك لم يبقى من الليل إلا 4 ساعات فيهن صلاة المغرب والعشاء والتراويح والطعام، وهذا قد يتأتى لأن هذا شيء متواصل يوميا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أمته عن الوصال كل خوف عليه من المشقة، صحيح أن هذا لا يعد وصالا لكنه ليس بالأمر الهين، والله جل وعلا قال عن مكة لتنذر أم القرى ومن حولها. فإحالتكم على توقيت المملكة العربية السعودية باعتبار وجود مكة فيها، هذا أمر بالنسبة لي لا أرى فيه غضاضة لو أفطر أحدكم مع توقيت المملكة العربية السعودية حرسها الله. أبو عبد الله من عجمان. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله، كيف الحال؟ حياكم الله شيخ. بغيت تفسير سورة التكاثر اللي هي هل هاكم التكاثر، ما معنى التكاثر المنهي عنها أو شيء يعني من هالقبيل؟ أبشر يا أبا عبد الله، أبشر، جزاك الله خير يا شيخ. شكرا. باقي أحد عندنا؟ الأخت أم محمد من قطر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شهور الشيخ؟ الحمد لله. معلش الشيخ أبي استفسر عن هاي عن قصة الحواجب. يكثر سؤال النساء والأخوات عن قصة الحواجب حتى يعني لا يتكرر مثل هذا. القص لا يجوز، لكن ما يعرف عندكن بالتشقير إن شاء الله لا حرج فيه يا أم محمد. الأخ محمود من عجمان. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بدي أسألك، إحنا في فاتحين محل وعندنا بضاعة ومر عليها سنة، فالسؤال الأول بدنا نطلع زكاة على البضاعة. سؤالي هل نطلع بسعر مثلا كديش اشترينا ولا بسعر البيع اللي بدنا نبيعه؟ والسؤال الثاني، في أخو إلي معطيني مبلغ من المال ومنها اشتريت البضاعة، فهل أطلب أخوي يطلع الزكاة ولا أنا أطلع الزكاة؟ أبشر يا أخ محمود، نجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، السلام عليكم. الأخت أم عمر من العراق. تفضل يا أم عمر. شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أد أسأل شيخ أهل الجنة من أهل النار من يحسن ويا أهل اللي يتكلمون ويا أهل الجنة يقولون يعني أعطونا ما رزقكم الله، كيف يكون الكلام من أهل الجنة يعني شلون يسمعوهم؟ أبشر أبشر يا أختي. يا أبا محمد من عجمان تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس شو أخبارك يا شيخ؟ بخير وعافية. بس بغيت أستفسر بخصوص الزكاة، هل يجوز أن أعطيها لهذا المنظف في الشارع مثلا أشوف زكاة الفطرة؟ أي نعم. أبشر يا هل يجوز؟ أبشر سأجيبك إن شاء الله. خير إن شاء الله، مشكور يا شيخ. الأخ أبو سالم من السعودية. يا أبا سالم مرحبا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تكرمت ورفع الصوت. ألو. أيوة نعم تفضل شيخ. جزاك الله خير. عندي الوالدة صوم وهي تنسى واجد عن تسأل عن حين صايمين اليوم ومصرين وعن موقات إن شاء الله أنا صايمة كان شيء يعني تد أوقات تصوم وهي يعني غير مدركة؟ هي الصوم تأسل كل ما أصبح أنا قلت حل صيام اليوم وأنا بسمع صوت الصوت مو بعض عند الأشياء يعني. أنا أقصد أنا أسألك الآن هل الوالدة مدركة؟ هي إن شاء الله يعني تعرفكم وتعرف أن اليوم نعم جمعة نعم. واليوم كذا لا ما هي تعرف اللي بتأسل كل شوي تأسل على العموم. إذا كان يغلب على الظن أنها أكثر وحالها أنها لا تدرك فهذه غير مكلفة ولا إطعام عليها، لا تكلف بالصيام ولا إطعام عليها. وإن كان غلب على الظن أنها تدرك وتعرف تعرفكم تميزكم تميز الأيام تعرف الليل تعرف النهار فهذه إن قدرت أن تصوم فبها ونعمت، وإن لم تقدر أن تصوم تطعمون عنها كل يوم مسكينة تطعمون عنها كل يوم مسكينة. أما إذا كانت الوالدة متعها الله متاع الصالحين وختم لها بخير لا تعرف ويظهر من يجلس معها أنها لا تدرك فهذه لا تكلف أصلا، فما دامت لا تكلف لا إطعام ولا قضاء. طيب نعود إلى أسئلتكم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله متوافرة. الأخ يوسف أجبنا، والأخ أبو الأخ سمير من أبو ظبي. قضية الوالدة لعلنا إن شاء الله تعالى نخصص حلقة عن الوالدين، ولعل حلقة غد تكون وبالوالدين إحسانا إن شاء الله تعالى. الأخ خالد من السعودية قال أيهما أقرب، الأخ من الأب أم الأخ من الأم؟ هو أصلا لا يدخل الإنسان في مثل هذه الأمور للتفرقة، فرق إذا كان يريد وعلميا إذا يعني إذا يعني الأمران تنازع في شيء متفق يعني تنازع في أمر واحد لا بد فيه من التفضيل هذا شيء، لكن الأصل أن الإنسان يعني علاقته بإخوته من أبيه علاقته بإخوته من أمه علاقته بإخوته الأشقاء طبعا من باب أولى علاقته بجميع الناس ينبغي أن تكون هينة لينة حسنة مع غيرهم، لكن من حيث الصلة علاقته في مع إخوته لأمه أشد رحما، وعلاقته مع إخوته لأبيه أشد عصبة لأنه ينسب لأبيه، فإخوته لأبيه أولى. أما إخوته لأمه من باب الرحمة تكون رحمته بإخوته لأمه أكثر لأن حق الأم مقدم على حق الوالد، لكن من حيث النسب من حيث العصبة التصاقه بإخوته لأبيه أكثر، فكل منهما يتنازعه من شيء. وإن كان في القرآن الإخوة لهم دائما يكونون مع بعضهم البعض. يتكلم عن الذنوب، الذنوب وما يقع منا علمه الله وكتبه وقدره وشاءه، هذه الأربع حاصلة في الذنوب التي تقع منا وفي الحسنات التي تقع منا. والإنسان يقول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ولا تفتح على نفسك على نفسك بابا في الخوض في مثل هذه الأمور، أن تعلم يقينا أن الهداية بيد الله، فاستهد الله يهدك واسأل الله الثبات على دينه، ولم تكلف بمثل هذه المسائل لا أنا ولا أنت. فالخوض فيها انشغال بما لم يكلفنا الله به عما كلفنا الله عز وجل به. الأخ حمدان من أبوظبي يتكلم عن الإبل. الإبل من بهيمة الأنعام، وقد بينا في لقاءات سبقت أنها مال زكوي إذا كانت سائمة. فإذا كانت غير سائمة، الأخ حمدان يقول بلفظه المتعارف عليه عندهم في الشبوك، يعني كأنها تعلف ولا تذهب إلى المرعى، لكنه قال في سؤاله إنه يتخذها للتجارة. ما دام يتخذها للتجارة ففيها زكاة، لأنها أضحت من عروض التجارة لا أنها من بهيمة الأنعام الزكوية، فيؤدي زكاتها، يقدر ثمنها، ففيها ربع العشر باعتبارها من عروض التجارة. ما بقي أيها المباركون من أسئلتكم وما سيأتينا إن شاء الله تعالى نجيب عليه بحول الله وقوته بعد أن نميل إلى هذا الفاصل. الحمد لله على فضله، نوب معكم إلى ما نحن فيه من ذكر الله. كنا قد انتهينا إلى أسئلة بعض الإخوة. الأخ أبو عبد الله من عجمان قال تفسير قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر. قال ربنا ألهاكم التكاثر، هي الفعل ألها، والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، والتكاثر فاعل متأخر عن مفعوله، يعني المفعول تقدم على الفاعل. يصبح المعنى أن انشغالكم بـ بـ بـ بـ بالكثرة، بحرصكم على أن تتكاثروا في الأموال والأولاد والجاه و ما هو من متاع الدنيا، شغلكم عن طاعة الله عز وجل، وشغلكم عن تذكر الموت رغم أنكم ترون المقابر منكم قريبة. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى يصل بكم الأمر إلى أن تقبر وأنت لم تعد بعد ذاكرا لما أعدك الله عز وجل له من أن وراءك الحساب. ولا الموفق يقول ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عنها ونسأل بعد عن كل شيء ونسأل حينها عن كل شيء، حتى يستقيم البيت. المراد هذا من معاني قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقول الله عز وجل حتى زرتم المقابر، أنت الآن أيها المبارك عندما تذهب وتأتي لصديقك، فيأتي أخ آخر فيجدك عند صديقك في بيت صديقك، وقد يكون هذا الشخص لا يعرفك فيحسب أنك مقيم مع صديقك، فيسألك أنت مقيم هنا، ماذا تجيب؟ تقول أنا زائر. ما معنى زائر؟ أي أنني لست باقيا في البيت صاحبي، لست باقيا في بيت صديقي، عما قليل سأذهب، تنتهي الزيارة وأخرج. فالله عز وجل يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والمعنى أن المقابر نفسها ليست بدار إقامة، أن المقابر نفسها ليست بدار إقامة، لكنها مرحلة وهي البرزخ. والله عز وجل يقول ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالناس يعني يشغلون بالدنيا ثم يموتون، وليس نقلهم إلى المقابر خلود فيها، إنما يبقون في المقابر حينا ثم يبعثون، كما قال ربنا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا القبور بعثرت، وقال ربنا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أرجو أن تكون الإجابة قد ظهرت لك يا أبا عبد الله من عجمان. الأخ محمود من عجمان كذلك يقول إن لديه بضاعة، ثم ظهر من سؤالي أنه اقترض مالا من أخيه ثم اشترى بضاعة، ثم الآن يسأل عن الزكاة. الآن نأتي لهذا المال الذي اقترضته فنقول الجواب كالتالي: أنت بالنسبة لك تقول لأخيك زكاة المال علي، حتى أن المال لا يزكى مرتين، لأن المال بما دام عندك وأنت تعمل فيه الصناعة يعني لا يتأتى أن ترده الآن إلى أخيك، ولا يبقى المال من غير زكاة. فالمفترض شرعا، الواجب شرعا عليك وعلى أخيك ما يلي: أن تقوم البضاعة، تقوم البضاعة. هذا التقويم لا تبخس نفسك فتقومها بسعر الذي تبيعه، لأنك قد تبيع بسعر عال، أحيانا تكون البضاعة نادرة فتباع بأضعاف أضعاف سعرها، وهذا موجود. ولا تقومها بالسعر الذي اشتريته به، اشتريت البضاعة به، لأنك بذلك ظلمت الفقير. لكن تتخذ طريقا وسطا، لو أنك أردت أن تقبل هذا المتجر تقومه كم سيأتي، كم يحتاج البضاعة، أما ما هو من أصل المحل فهذا لا يقوم، مثل الثلاجات إذا كان بقالة، مثل الديكور، مثل الأماكن التي فيها التحف، هذا لا يقوم. الذي يقوم البضاعة التي تباع وتشترى، التي تنتقل من المكان، أما ذلك لا تقومه، إنما تقوم عين البضاعة المنقولة التي تدار بينك وبين المشتري، تقومها ثم بعد ذلك تزكيها بالنسبة، تزكيها ربع العشر. إذا زكيت ربع العشر برئت ذمتك وبرئت ذمة أخيك، وفقك الله وأخاك لما يحبه ويرضى. الأخ الأخت عمر من العراق سألت عن كلام أهل الجنة وأهل النار، هذا ورد في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يشهدون. كيف يتم هذا؟ علمه عند الله، لكنه يقع لا محالة، لأن الله عز وجل أخبر به. وقد أخبر الله عز وجل كذلك عن كلام بعض المؤمنين مع أهل النار، مع المؤمنين يتحدث عن النار. قال ربنا عز وجل: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، إلى أن قال ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فهذا فرد من أهل الجنة يخاطب من كان معه في الدنيا من أهل النار، فالكلام قائم بين أهل الجنة والنار، لكن كما بينا كيفية ذلك نجهلها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. نفي إلى فاصل الآن. طيب نستمع إلى بعض أسئلتكم. إذا كان هناك سؤال. الشيخ هدية من عند الدولة. نعم. الدولة أعطتني قطعة أرض. أعيد السؤال. وأعطتني معها دعم مالي. والمال هذا استعملته لأغراض أخرى له في قطعة الأرض هذه. هل يجوز؟ وشكرا. أعطتك الدولة. طيب سؤال آخر. الأخ محمد من رأس الخيمة تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. قول العلماء بثناء النار ما رأيك فيه؟ قول ماذا؟ العلماء بثناء النار. هذا قول يعني غير صواب أيا كان قائله. الجنة والنار مخلوقتان لا تبيدان، كذا دل القرآن ودلت السنة. ولو قاله وينسب لابن القيم، لكن حتى لو قاله ابن القيم الحق وحق أن يتبع. لو فرضنا جدلا أن ابن القيم قاله فالحق وحق أن يتبع. الذي عليه جماهير أهل العلم من السلف والخلف وأهل السنة على أن النار والجنة مخلوقتان لا تبيدان. من؟ الأخ عبد العزيز من السعودية. حياك الله يا شيخ. يا أهلا، حياك الله. حبيت استفسر منك يا شيخ بالنسبة للسنة الراتبة. بعض المصلين يقوم يغير مكانه علشان يصلي السنة الراتبة، فهل أنا بديت أحس أنها واجب علي أو واجب على بعض الناس؟ فهل في دليل أو في مقولة أو أخذ حديث عن النبي أنه إذا خلصت من الصلاة أني أقوم أغير مكاني بالنسبة للسنة الراتبة؟ وجزاك الله خير. السنة الراتبة يا أخ عبد العزيز عمل صالح، والأكمل أن يفصل بينها وبين الفريضة لحديث معاوية. أما المكان فمن يفعل هذا يرى جملة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل صلاة المغرب، فلما فرغ من الفريضة رآهم يبتدرون السواري، يعني غيروا مكانهم، ذهبوا إلى السواري وصلوا فيها صلاة نافلة المغرب. وبعضهم يعني من أهل العلم من يرى أن يعني إذا تغير المكان كأن الأرض أرض أخرى تشهد لك من هذا الباب، لكنه لا يلزم أن يغير مكانه، يعني لو تسنن في نفس مكانه فلا حرج. الأخ من دبي، الأخ جميل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعلم الله كم نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. ربنا يجمعكم، يجمعنا وإياكم في الجنة مع الله عليه الصلاة والسلام، الصحابة والمسلمين أجمعين. شيخنا بدي أسألك بالنسبة للأعمال أعمال الخير في رمضان، هل ثوابه بيكون مضاعف؟ يعني لما أنت تساعد محتاج أو الدعاء أو هاي بشكل عام، يعني هل إلها فضل غير عن الأيام العادية؟ لم يرد يعني نصا بالتضعيف يعتمد عليه، يعني لا نستطيع أن نقول إن الحسنة في رمضان تفوق الحسنة في غيره عددا، لكن بلا شك تفضل كيفا. أحيانا تعظم المسألة كيفا لا تعظم كما، تعظم كيفا لا تعظم كما، مثل السيئة في مكة تعظم كيفا لا تعظم عددا، لأن السيئة سيئة، ربنا يقول جزاء سيئة سيئة مثلها، والقرآن قاطع بهذا. فلكن الأعمال عندما توافق وقتا فاضلا دل الشرع على فضله، فلا ريب أنها أعظم أثرا على العبد في دنياه وفي آخرته. في سؤال ثاني أخ جميل؟ طيب نعود إلى ما كنا عليه من بعض أسئلتكم التي لم نجب عليها بعد. أجبنا الأخ محمود بن عجمان والأخت أم عمر، بينا لها كلام أهل الجنة وأهل النار. الأخ أبا محمد بن عجمان سأل عن زكاة الفطر، هل تعطى للعامل؟ من غلب على ظنك أنه فقير محتاج فاعطه، وهؤلاء العمال خاصة ما يعرف بعمال النظافة غالب الظن أنهم محتاجون. أبو سالم من السعودية قال عن الوالدة تصوم، وبينا له الأمر. والأخ السائل يعني لما يتبين لي اسمه، الذي قال إن الدولة تعطيه عطية لشيء ما ثم استعملها في غيره، وغالبا إن الحكام والولاة والشيوخ والأمراء إذا أعطوا، وإن أعطوا لشيء معين لكن لا يلزم التقيد بنفس الأمر. الأخ عبد العزيز من السعودية سألنا سنة الراتبة وأجبناه، وكذلك الأخ جميل من دبي. يعني لم يبقى لدينا من الأسئلة معلقة شيء، لكن بقي أن نعود لما كنا عليه في أول اللقاء. قال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. ينبغي أن يكون الإنسان إماما في الخير، يدعو الناس إلى عظائم الأمور وإلى محاسنها، و يسأل الله عز وجل أن يوفقه، لأن الله لما ذكر الصالحين قال عنهم: واجعلنا للمتقين إماما. بقي أن ننبه أيها المباركون أننا غدا إن شاء الله تعالى نستقبل أسئلتكم بدءا من الساعة 3:15 بتوقيت دبي، بدءا من الساعة 3:15 بتوقيت دبي إن شاء الله تعالى. وبناء على ما وردنا من أسئلة، كنا قد وعدنا أن يكون لقاء الغد إن شاء الله تعالى عنوانه: وبالوالدين إحسانا، آية كريمة نعرج على بعض الآيات التي ذكرهن الله عز وجل في الوالدين وحقهما، وما ورد في ذلك من آثار ونقول عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وعن سلفنا الصالح. وقد قال القائل: مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما ساروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحب وترضى، ونسألك ربنا لباسي العافية والتقوى. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.